يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ويبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعا به متوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم والله ما كانت الدنيا تدق لاهلها لقد رسول الله حيا وباقيا ولكنها تسمع ويفقد علمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي وفات الايمان والاسلام دعوت برحلة التلاوة القرآنية المباركة التي أتيها على مجلس حضراتكم خارج مريض مصر العربية والقارب الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بصارين مركز الجقادير محافظة الشرقية الوهاب فضيلة القارئ الشيخ محمد عن الطريقي قد علها له بالتوفيق ولدى حضراتكم حسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها قلبي إلى قلب الأخ محمد أسعدك بالله ربنا حبيبي كده على مصر you الله يا ابو علي. يا فسندخلهم في رحمتي

الله ما شاء الله. والله لو بعدنا نام كنا منشيب عملنا كتيبنا كرامات التوفر من الطالبين. والله فإن كان تذلتين فلهما ثلثان مما بسم الله الرحمن الرحيم. يفتح عليك يا ابو علي. الله اكبر. يا you لا تقلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام لا تقلوا Oh! Oh! الذين كفروا من دينكم سبقت آياتهم في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان وما أبدع الجمال بالجمال جمال القرآن وجمال التلاوة وهكذا خطب الإيمان والإسلام استمعنا لآيات الله البينات والتي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطهران بمركز مدينة الزقازيق محافظة الشرقية على إلهام فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطارقي وبذلك عبر أثير مايات إذاعتنا العاملة الهندسة الصوتية والإنارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى إدارة ربيع النبوي بالرياض. أيها المعزين الكرام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.